ومن كبائر الذنوب، لكن الربا بالتحيل أخبث منه وأشد، لأن المتحيل على الربا ارتكب الربا وارتكب الخداع، فارتكب مرتكبتين. ولهذا يروى عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في المخادعين: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وبالله عليكم أيها الأخوة، اليهود حرمت عليهم شحوم الميت، فأذابوا الشحوم ثم باعوها وأخذوا ثمنها، وقالوا: ما أكلنا الشحوم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليهم فقال: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة، جملوها ثم باعوها وأخذوا ثمنها. أيما أقرب إلى فعل محرم، حيلة اليهود هذه أو حيلة هؤلاء الذين يبيعون ما في دكاكينهم بيعا صوريا لا ينظر ولا يرى ولا يقلد؟ كل إنسان متجرد عن الهوى وعن الشح يعلم أن الحيلة التي وقع فيها المسلمون في هذه المعاملة أخبث من الحيلة التي وقع فيها اليهود في مسألة الحكومة. أفلا يليق بنا ونحن مسلمون مؤمنون بالله ورسوله أن ندع ما حرم الله علينا إلى ما أحل لنا من أنواع المفاسد؟ وأنواع المفاسد المباح ولله الحمد أضعاف أضعاف المفاسد المحرمة. وأظن أن الوقت لا يتسع إلى بقية ما كتب هنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تشييد المساجد فإنه ينبغي أن تشيد بلون لا يكون فيه مدعاة إلى التشويش على المصلين وإلى إضاعة الأموال في غير فائدة، ولا فيما ما يكتبه بعض الناس في قبلة المسجد من الآيات القرآنية، فإن هذا يتضمن مفسدتين. المفسدة الأولى أنه بدعة، فإن السلف الصالح